بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم، وأنه كان يعجبه في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. ولما كانت هذه السنة متعلقة بالطهور، وهو فعل الطهارة، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة. وفي قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء إن هذه الصيغة تدل على الدوام والاستمرار، أي كان من هديه عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه واستمر، أنه يعجبه التيمم، أي يحبه ويطلبه، لأن الشيء يعجب الإنسان إذا كان محبوبا لديه ويختاره دون غيره. كان يعجبه التيمم، والتيمم تفعل من اليمن، واليمين ضد الشمال، والمراد بذلك أنه يبدأ باليمين قبل الشمال في تنعله، ويبدأ باليمين قبل الشمال في ترجله، ويبدأ باليمين قبل الشمال في طهوره، أي في طهارته، كما في الوضوء، سواء كانت صغرى كالوضوء أو كانت كبرى كالغسل من الجنابة. وفي شأنه كله، يعني أموره التي تتعلق الشأن، واحد الشؤون. فكان عليه الصلاة والسلام يقدم اليمين على اليسار. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة التيمم، وأنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليها ويحافظ عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله. التنعل تفعل من النعال، والمراد به الانتعال، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يلبس نعاله قدم يمينه على اليسار، أي قدم الرجل اليمنى فلبس أولا ثم أتبعها باليسار. وهذا يشمل كل ما ينتعل، سواء كان من الأحذية أو كان من الخفاف أو من الجوارب، وسواء كان من الجلد مثل الأحذية المعروفة، أو كان من القماش يدخل فيه بالتبع، أنه من السنة إذا لبسه الإنسان أن يبدأ باليمين قبل اليسار، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقوله كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله، والترجل متعلق بالشعر، وترجيل الشعر يكون تارة بالدهن وتارة يكون بدون دهن، وهو أن يمشط الإنسان شعره فيرجله بالدهن فيضع فيه الدهن ونحوه مما يستصلح به الشعر، وتارة يكون بدون دهن كأن يمشطه مجردا. وهذا كله يراعي فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم اليمين على اليسار فيبدأ بشق شعره الأيمن فيسرحه قبل شق شعره الأيسر، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في آخر أمره أنه كان يفرق الشعر، وكان في أول الأمر يسدل الشعر إلى الأمام، ثم إنه فرقه عليه الصلاة والسلام فقسمه إلى شطرين من منتصف الرأس، وهذا ما يسمى بالفرق. وكان شعره كثيرا عليه الصلاة والسلام، وكانت له اللمة، وكان يضرب ما بين منكبيه صلوات الله وسلامه عليه، كما ورد في صفة شعره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان إذا سرحه ومشطه بدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر، ويشمل هذا مقدم الشعر ومؤخر الشعر، فإنه إذا طال الشعر واسترسل بين المنكبين وأراد أن يسرح اليمين منه بدأ باليمين قبل اليسار، ثم بعد أن ينتهي من اليمين سواء كان بدهن أو بدون دهن انتقل إلى اليسار. وفي قولها رضي الله عنها: وفي طهوره، والطهور فعل الطهارة، وهو يشمل الطهارة الصغرى كالوضوء والطهارة الكبرى كالغسل من الجنابة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ بدأ فغسل اليمين قبل اليسار، وغسل يده اليمنى فغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وغسل رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، كل ذلك حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تقديم اليمين على اليسار، وتفضيل التيمم في غسله في وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن هذا لا يشمل شعر الرأس، فما كان عليه الصلاة والسلام في مسحه لشعر الرأس يبدأ باليمين قبل اليسار، مع أن الرأس فيه شق أيمن وشق أيسر بدليل الترجيل، ولكنه في الغسل قدم الشق الأيمن على الشق الأيسر من الرأس كما سيأتي. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام في التيمم في الوضوء إنما هو في يده اليمنى قبل يده اليسرى، وفي رجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وهذا على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. فلو أنه غسل يده اليمنى ثم غسل يده اليسرى صح وضوءه، وهكذا لو غسل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى صح وضوءه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقوله وأيديكم إلى المرافق أمر بغسل اليدين. قال الأئمة والعلماء إن هذا يشمل ما إذا قدم اليمين أو قدم اليسار، إلا أن الأفضل أن يبدأ باليمين قبل اليسار. وهكذا لو غسل رجليه فإنه يبدأ باليمين قبل اليسار، فلو بدأ باليسار قبل اليمين صح، لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا قد غسل رجليه إلى الكعبين سواء قدم اليسرى أو قدم اليمنى. وبناء على ذلك قالوا إنه على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب، ولا يؤثر في الطهارة بحيث يوجب انتقاضها وبطلانها. وأما تيمنه في الغسل فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه، وكان في وضوئه أثناء وكان في غسله من الجنابة يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، فيغسل يده اليمنى قبل يده اليسرى ورجله اليمنى قبل رجله اليسرى، ثم كان يبدأ بشق رأسه، إذا غسل رأسه يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه. وهذا كله على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب، بحيث إن مقصود الشرع أن يصل الماء إلى هذه الأعضاء بغض النظر عن كونه بدأ باليمين أو بدأ باليسار في صفة الإجزاء. وأما الأكمل والأفضل أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ثم إنه في غسله لما أراد أن يفيض الماء بدأ بشقه الأيمن فأفاض عليه الماء، ثم أفاض على شقه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من تيمنه في طهوره في الطهارة في طهوره، لأنه متعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة. وفي شأنه كله، الشأن واحد الشؤون، وهذا يشمل مثلا اللباس. كان عليه الصلاة والسلام إذا لبس اللباس تيامن، وأمر بذلك الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم فتيامنوا. فكان يبدأ بإدخال يده اليمنى قبل إدخال يده اليسرى، فإذا لبس الإنسان الثوب فإنه يقدم يده اليمين على يده اليسرى فيدخلها أولا، وهكذا بالنسبة للسروال، فإنه يقدم اليمنى على اليسرى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لبستم فتيامنوا، فيشمل الملبوس لأعلى البدن كالقميص والفنيلة والثوب ونحوه، والملبوس لأسفل البدن كالسروال وما يجمع أعلى البدن وأسفله كالثوب، فإنه يراعي التيمن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته. ومن حرصه على اليمين أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالشراب فشرب عليه الصلاة والسلام أعطاه لمن على يمينه، ومن هنا قالوا إن السنة إذا شرب الأكبر أو من طلب الماء أو من له حق كالعالم والشيخ والوجيه من الناس كالأمير والمسؤول ونحوه ممن له حق الإكرام، أن يبدأ بعد ذلك عن يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه أتي بشراب فلما شرب كان على يمينه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر من بنصيبي منك أحدا. فتله عليه الصلاة والسلام بيمينه، أي أنه قدمه، وهذا مما كان يراعي فيه عليه الصلاة والسلام التيمن. واليمين مأخوذة من اليمن وهو الخير، وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وعلى هذا لو أتي بطيب كالبخور أو نحوه فإنه يبدأ بيمين من أعطي ممن له الحق كالوالدين والكبير في الناس لعلمه أو فضله أو نحو ذلك مما يقدم الناس وينزلون فيه في منازلهم، فيقدم ذي الحق فنقدم ذا الحق، ثم بعد ذلك نأخذ عن يمينه مراعاة لهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفهذا هو هدي الكتاب، أنه فضل اليمين على الشمال، فجعل أصحاب السعادة جعلنا الله وإياكم والمسلمين منهم هم أهل اليمين، فقال سبحانه: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وجعل السعيد من ينال كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وجعل أهل الشقاء أهل الشمال، وجعل الشقي من أوتي كتابه بشماله، إلى غير ذلك مما يعرف باستقراء نصوص الكتاب والسنة أن اليمين مفضلة. ولذلك قال بعض العلماء في قوله تعالى في فاتحة سورة الأنعام في قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قال: إن الله جمع في الظلمات وأفرد في النور لشرف النور. وقال سبحانه: عن اليمين والشمائل سجدا لله، فأفرد في اليمين وجمع في الشمال لشرف اليمين. وهذا أسلوب معروف في لسان العرب، ولذلك قالوا إن الشرع فضل اليمين على الشمال، فتحريه عليه الصلاة والسلام لليمين قدوة للأمة، ويدل على مشروعية الاتساء به صلوات الله وسلامه عليه في التيمن. نعم. قال رحمه الله: النعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يدل على فضل إسباغ الوضوء، وهو متعلق بالطهارة الصغرى، ولذلك ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله بعد فراغه من بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بشارة لأهل الوضوء، وهو بشارة لهذه الأمة، حيث خصها الله عز وجل بهذه الخصيصة التي لا تشاركها فيها غيرها من الأمم، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة عنه. فهذا الشعار وهذه السيمة لهذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الإكثار من الوضوء حتى يكون هذا الشعار ويكون هذا السيمة ظاهرا فيهم على أتم الوجوه وأكملها. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة. إن حرف توكيد ونصب، والتوكيد في عادة العرب لا يأتون به إلا في الأمر الذي فيه شك، ولما كان أو متعلق بالغيبيات التي تحتاج إلى تأكيد وإثبات، ومن ذلك أمور الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى الحال بما يناسبه من المقال، فعبر عليه الصلاة والسلام بصيغة التوكيد المناسبة، فقال: إن أمتي الأمة تطلق في لسان العرب بمعان، يقال تطلق الأمة بمعنى الزمان، ومنه قوله تعالى: وادكر بعد أمة، وقوله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمان معدود ومحدود. وتطلق الأمة بمعنى الجماعة من الناس، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس. وتطلق الأمة على الملة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة. وتطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال التي لا توجد إلا في العدد الكثير، الجامع لخصال الخير، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة من الناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، لأنه جمع ما لا يوجد إلا في الكثير من الناس، إشارة إلى كثرة الخير فيه، والتي لا توجد ولا تجمع في الشخص، لأنها إذا وجدت في الشخص صار كأنه أمة وحدة. وكذلك أيضا تطرق الأمة بمعنى الأتباع، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي أمته عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أمة الدعوة، والقسم الثاني هم أمة الإجابة. فأما أمة الدعوة فكل من كان أهلا للتكليف من بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وبلغته البعثة، فهؤلاء كلهم مدعوون لاتباعه والإيمان به عليه الصلاة والسلام وتصديقه. وتصديق ما جاء به من عند الله عز وجل، فكل هؤلاء يوصفون بكونهم أمة إجابة، أمة دعوة، أي أنهم تلزمهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإجابته، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فكلهم مأمورون باتباعه، سواء كانوا ممن لهم دين سماوي كاليهود والنصارى، أو كانوا ممن لا دين لهم، لا دين سماوي لهم كالوثنيين والبوذيين ونحوهم. فهؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت فيهم صفات التكليف، الصفات الموجبة للتكليف ولزوم الشرع، ولزوم الشرع، فهؤلاء كل وبلغتهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا به كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نسي بيدي لا يسمع بي أحد. فهذا من العموم، يشمل من كان له دين سماوي أو ليس له دين سماوي. فهؤلاء يوصفون عند العلماء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، لأنهم مأمورون باتباعه، وشريعته ناسخة للشرائع التي هي قبله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما القسم الثاني فهم أمة الإجابة، وهم الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوا ما جاء به من الحق من عند الله، واتبعوا ما جاء به من الحق من عند الله عز وجل، أجابوه واتبعوه صلوات الله وسلامه عليه. والمراد هنا أن القسم الثاني أين أمته الذين آمنوا به وصدقوا به عليه الصلاة والسلام. أما من كفر فإنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالوصف الأول لا بالوصف الثاني، فلا يشمله التشريف والتكريم الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف: إن أمتي يدعون يوم القيامة، كل نبي تنسب له أمة، كل نبي تنسب له أمته. ولذلك قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض العلماء إنهم يدعون بأنبيائهم، بإمامهم الذي اقتدوا به، سواء اقتدوا به في حق أو اقتدوا به والعياذ بالله في باطل، فيقال: يا أتباع محمد ويا أتباع القرآن، كما قال به بعض أئمة التفسير، ومنهم من نسبه إلى الكتب فقال: يا أتباع الزبور ويا أتباع التوراة ويا أتباع الإنجيل. والإمام هو المقدم سواء كان في خير أو في شر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة، هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، ويجمع الله عز وجل فيه الخلائق للفصل بينهم، والناس فيه سعيد وشقي، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويوصف بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فيحشرون وينشرون ويخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، فيجيبون داعي الله عز وجل. فهو يوم القيامة الذي تعددت أسماؤه لعظمه وشدة أهواله وشدة الكربات فيه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي هذا اليوم من الشدائد والأهوال ما لم يخطر للإنسان على بال، وما قرأه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من علم غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وليس الخبر كالعيان، فإذا رأى ذلك على الحقيقة فإنه يعلم عندها صدق ما جاءت به الرسل. فهو يوم عظيم، وصفه الله عز وجل بيوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فليس فيهم جالس، كلهم قيام حفاة عراة كيوم ولدتهم أمهاتهم، وهو الذي أقض الله به مضاجع الصالحين فكانوا ولم يزالوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون لهول هذا اليوم العظيم يوصف بيوم القيامة والصاخة والطامة وغير ذلك من الأسماء والآزفة وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله عز وجل لهذا اليوم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ثم هذا اليوم فيه أهوال وفيه شدائد وفيه أمور مفزعة، لكنها أمن وأمان وسلامة وسلم لأهل الإيمان، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فصدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله. وقوله يدعون يوم القيامة في هذا اليوم كما فيه من البلايا والشدائد والرزايا والأمور العظيمة، كذلك فيه من التكريم والتشريف والإنعام من الله عز وجل لأهل ولايته وأهل طاعته ما لم يخطر للإنسان على بال. فهو يوم لا ينفع فيه الظالمون ظلم لا ينفع فيه الظالمين ظلمهم، وهو يوم شديد على من عصى الله، على من عصى وطغى واعتدى حدود الله جل وعلا، ولكنه يوم السعادة ويوم الخير والإذن بالخير، يوم الخير والزيادة لمن أطاع الله واتقى وسار على نهجه جل وعلا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة وبكت بنته فاطمة فقالت واكرباه، قال عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم. فمن التشريف والتكريم الذي يقع في يوم القيامة يقع للأمم المسلمة ويقع للجماعات ويقع للأشخاص وللأفراد، فالله سبحانه وتعالى يفضل بين الناس فيرفع درجات السعداء بما كان منهم بعد فضل الله عز وجل من إصلاح القول والعمل. ومن ذلك هذه العبادة الجليلة التي هي الوضوء، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للمحافظين عليها الذين يسبغونها ويتمونها هذا الشرف، فيدعون يوم القيامة تدعى هذه الأمة التي أجابت وأطاعت بهذه الصفة الخاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غرا، وهو البياض في جبين الفرس. قال بعض العلماء إنه بقدر الدرهم، ويتفشى فلا يصل إلى ميمنة الحاجب الأيمن ولا إلى الحاجب الأيسر، وهو من أجمل ما يكون في الخيل. وأما التحجيل فإنه يكون في القوائم، في قوائم الفرس، أي أنهم يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء من سببية، وأثر الوضوء أي آثار الوضوء، والوضوء تقدم تعريفه لغة واصطلاحا، وقلنا إنه من الوضاءة، ومن وضاءة الوضوء ما يحصل يوم القيامة لأهله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا التكريم. واختلف العلماء رحمهم الله هل الوضوء خاص بهذه الأمة أم أنه عام لهذه الأمة ومن قبلها. والصحيح أنه عام، وأنه كان في من كان قبلنا كما ثبتت به النصوص الصحيحة، كقصة هاجر عليها كقصة إبراهيم عليه السلام مع طاغية مصر لما أراد سارة وأراد أن يصيبها فتوضأت عليها السلام فحفظها الله من بغيه. فهذا يدل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. وكذلك مما يدل عليه الحديث الحسن الذي رواه بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ فأسبغ الوضوء ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فلما قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي دل على أن الوضوء لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما خص الله هذه الأمة بالتحجيل والغرة بالغرة والتحجيل سيما لهم من دون الأمم، ومن هنا يكون الوضوء لهذه الأمة ولغيرها. ولكن الله فضل أمة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فجعل هذا السيما لهم دون غيرهم، ويعرفهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة إذا رآهم بهذه الصفة، كما ورد في حديث الحوض الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل جعل لهم هذه الصفة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام من أثر الوضوء للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء إن المراد به أن الوضوء أن الوضاءة والنور والتحجيل يكون في مواضع الوضوء دون غيرها من سائر الجسد، وحينئذ تتميز هذه الأعضاء كما يتميز الأغر ونحوه من الأفراس عن غيره من الأفراس التي ليست فيها غرة ولا تحجيل. وقال بعض العلماء إنه راجع إلى الموضع وليس راجعا إلى نفس الفعل. والفرق بين القولين أننا إذا قلنا إن هذه الفضيلة أعني الغرة والتحجيل سببها فعل الوضوء، فحينئذ تزداد بكثرة الوضوء والمحافظة عليه وإسباغه بأن يتوضأ ثلاثا ويحرص على التثليث، فإذا زادت حليته وزاد بياضه وزادت غرته وتحجيله. وأما إذا قلنا إنها متعلقة بالمكان فحينئذ تكون أعضاء الوضوء على هذه الصفة، ثم يزاد فيها إذا زاد، بحيث إذا توضأ فغسل يديه شرع في العضد، وإذا غسل رجليه شرع في الساق، وهو الوجه الثاني الذي عليه جمهور العلماء بجواز الزيادة على المرفقين والكعبين لظاهر هذا الحديث، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه فسر هذا الحديث على هذا الوجه، فيكون تفسيره مقدما على تفسير غيره. وذهب أهل المدينة ومنهم الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قاضي الجبل وغيره من أئمة المذهب، على إلى أن المراد الإكثار من الوضوء وليس المراد الزيادة، وأنه لا تستحب الزيادة عن الموضع الوارد، لأن الوضوء عبادة، وهذه العبادة التوقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها، فكما لا يزاد ننقص في عضو الوضوء كذلك لا يزاد فيه. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وظلم. فقالوا: هذا يدل على أن الأصل المنع من الزيادة والوقوف عند الوارد، وأن الفضل الوارد في الحديث إنما هو بسبب الإكثار من الوضوء، وهذا هو أصح القولين وأقواهما في نظري والعلم عند الله عز وجل، أن الفضيلة متعلقة بالإكثار من الوضوء وليست متعلقة بالزيادة على الموضع الوارد. وأما بالنسبة لما روي عن أبي هريرة فقد أجيب عنه بأنه اجتهاد منه رضي الله عنه في الفهم، وهذا معارض بقوله: فمن زاد فقد تعدى فقد أساء وظلم. والصحابي يحتمل أنه لم تبلغه السنة المانعة من الزيادة عن الموضع الوارد، وحينئذ يعتذر للصحابي في مخالفته المرفوع. والأصل أنه إذا فسر الراوي وكان تفسيره مخالفا لمرفوع قدم المرفوع على التفسير، وحينئذ تمنع الزيادة لورود النص عليها، كما في حديث أبي داود وأحمد والذي دل على عدم مشروعية الزيادة، ويعتذر للصحابي بما ذكرنا من أنه تأول الحديث والحديث محتمل للمعنيين. وعليه فإنه يشرع للإنسان أن يكثر من الوضوء لا أن يزيد في أعضاء الوضوء، والسنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الإكثار والمداومة على الوضوء، وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال لبلال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملته. فقال رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إني ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي. قال بعض العلماء: فيه دليل على المحافظة على فضل المحافظة على الوضوء. ومن هنا فإن السنة تدل على أن الأفضل على أن الفضيلة متعلقة بفعل الوضوء، وأنه إذا حافظ عليه نال هذا الفضل العظيم. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اختلف في هذه اللفظة، هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مرفوعة وهي حجة لمن قال يشرع أن يزيد على المرفقين وأن يزيد على الكعبين فيشرع في الساعد والعضد، أم أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ما تقدم؟ والذي عليه المحققون أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولذلك قرر الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث رواه 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. وثانيا أن أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه ورحمهم الله جميعا لم يذكروا هذه اللفظة غير نعيم. ونعيم قال: أشك، هل قال أبو هريرة ذلك أم قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحينئذ ترجح ما قرره المحققون من أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأنها موقوفة وليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا حجة فيها على مشروعية الزيادة عن الحد الوارد في أعضاء الوضوء. وتكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا على هذه المسألة كعادته في إغاثة اللهفان، وبين أن الله إذا حد حدا أنه لا يجاوز، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحد الذي حده الله في غسل اليدين إنما هو المرفقان، وكذلك في غسل الرجلين حد لنا حد الكعبين، فحينئذ يلزمنا أن نلتزم حدود الله وأن لا نزيد على ذلك، وهو ما تؤكده السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. وهذا يدل على أنه لا يشرع أن يزيد عن الموضع الوارد. نعم. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. المنكبان مثنى منكب، وهذا يدل، وهذا العضد ما بين مفصل، أولا المرفقان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساعد مع العضد، وأما بالنسبة للمنكب فهو من مفصل العضد مع الكتف، وما بين المفصل إلى عظام الترقوة يسمى منكبا. وهذا الفعل من أبي هريرة رضي الله عنه أنكر عليه، فلما أنكر عليه كما في رواية مسلم قال: يا بني فروخ، أنتم هنا؟ لو أعلم أنكم هنا ما فعلت. فلو كان فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبني فروخ قال بعض العلماء كما نقله الإمام السفاريني وغيره أن لإبراهيم، أن فروخ هو أخ لإسماعيل وإسحاق، وأن منه ولد العجم الذين هم في أواسط الجزيرة من جهة فارس من جهة فارس والعراق، فالمقصود مراد الجزيرة التي بين النهرين دجلة والفرات، وليس المراد جزيرة العرب. فالمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه لما أنكر عليه لم يستدل بأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه، واجتهاد الصحابي على العين والرأس، فاجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم، وهم الأئمة البررة الذين هم أعرفوا بمواطن التنزيل وأعرفوا بلسان العرب، واجتمع فيهم من الأسباب للاجتهاد والنظر ما لم يجتمع في غيرهم. ومع هذا قال العلماء إن اجتهاد الصحابي حجة بشرط أن لا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عارض المرفوع في قوله عليه الصلاة والسلام فمن زاد فقد تعدى وظلم، كان المنبغي والمتعين اتباع المرفوع والاعتذار عن الموقوف، وهو اجتهاد الصحابي بأنه يحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يبلغه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنع من الزيادة على المرفقين وعلى الكعبين، أي زيادة عن الحد الوارد في كتاب الله عز وجل في غسل اليدين والرجلين. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. سمعت خليلي، الخليل هو الصاحب، وقيل إن الخليل هو الذي تخللت محبته سويداء القلب، فمنزلته في أعلى المنازل من الصحبة. وقوله سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تشريف رضي الله عنه، تشريف لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك خيرا منه عليه الصلاة والسلام في الصحبة وفي المحبة، فهو حقا يحب صلوات الله وسلامه عليه وأن يصاحب. وهذا هو أبو هريرة الصحابي البر عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم المدة اليسيرة، فوضع الله له من البركة في الحفظ والوعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر، العام الذي فتحت فيه خيبر، وقدم على المدينة مع أمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، واستخلف على المدينة ابن عرفطة، وصلى بالناس الفجر، فصلى معه أبو هريرة الفجر، قال: وقرأ بسورة ويل للمطففين، فجعلت أقول في الصلاة: ويل فلان ابن فلان، وكان يفعل هذا الفعل. ثم لما انتهت الصلاة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له إنه خرج إلى خيبر، فلم ينتظر حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإنما سافر إلى خيبر، وقالوا إنه شهدها بعد فتحها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يقسم له مع الصحابة، وإنما رضخ له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه من الغنيمة. ومن ذلك اليوم لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة إلا وعاها وحفظها لهذه الأمة، فهو حافظ الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: يوما من الأيام من يبسط لي رداءه حتى أكلم الناس ثم يضمه فلا ينسى شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه وحصل على هذه المنقبة، فما نسي شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد: إني كنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن إخواني من المهاجرين والأنصار كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان رضي الله عنه لا يبرح باب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروجه إلى الناس فيسمع ما يحدث به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فجمع الكثير الطيب. ولذلك ترجم له أئمة السير ووصفوه بحافظ الصحابة، من كثرة ما وعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحد الستة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصفون بالمكثرين من الصحابة، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر ربيقني والمكثرين الضررا. فهؤلاء هم الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحرهم هو عبد الله بن عباس، وأنس أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وجديها الصديقة بنت الصديق، وجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، صاحب دوس وهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، وعبد الله بن عمر الذي هو خاتمة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظه، وروى أكثر من 5000، حدث بأكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولأمه فأسلمت وكانت على غير الإسلام. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يبكي، وقد أسمعته أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال: إن أمي أسمعتني فيك ما أكره. فدعا لها عليه الصلاة والسلام بالهداية. فلما رجع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بالباب قال: فسمعت خشخشة الماء. قال: فلما أردت الدخول قالت: إليك. فامتنعت حتى انتهت ولبست ثيابها. فلما دخلت عليها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا كما أتاه محزونا، وقال له عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وحببه وأمه إلى المؤمنين، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. اللهم ارزقنا محبته ومحبة أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، ومحبة كل شيء يدعونا إلى حبك ويوجب لنا الحب منك، إنك أنت السميع المجيب. فهذا الصحابي البر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى هذا القول، وهو من اجتهاده، وهو أهل للنظر رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا وعن سنة النبي الكريم خير ما جزى صاحبا عن صحبته ومبلغا للسنة عن تبليغه، وجمعنا به ووالدينا والمسلمين في دار كرامته. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الاستطابة. قوله رضي الله عنه: سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا كما تقدم يدل دلالة واضحة على أن هذا الفضل عن التحجيل والغرة هو الحلية التي تزيد بحسب الزيادة من الوضوء والإكثار منه، وهذا هو أقوى القولين كما ذكرنا. وبناء عليه فإنه في هذه الرواية بيّن أن العبرة بالوضوء. وقال بعض العلماء: حيث يبلغ الوضوء، قالوا إن المراد به المكان، وهذا يجاب عنه بأن أعضاء الوضوء محدودة بحد، وهذا الحد هو الذي يحصل منه النور ويحصل منه الضياء، أي أن أعضاء الوضوء تضيء يوم القيامة محدودة بالحد الشرعي حيث يبلغ الوضوء. والدليل على ذلك في قوله أن الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، وحينئذ لا يكون في الحديث إشكال بحيث يحمل على الزيادة، لأن الزيادة عن موضع الوضوء ليست من الوضوء الشرعي، إنما الوضوء الشرعي هو ما كان محدودا بالحد الشرعي. فحينئذ يكون معنى الحديث أن أعضاء الوضوء يكون فيها من الإضاءة والنور ما يكون حلية لصاحبها، وهذا خاص بالأعضاء التي حدها الشرع بالحدود المعينة دون الزيادة عليها. نعم. قال رحمه الله: باب الاستطابة. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم من صلى وفي ثوبه قطرة من بول وهو لا يعلم أين مكانها ولا يجد له ثوب آخر، فهل صلاته مقبولة أم غير مقبولة؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا وقعت القطرة من النجاسة من البول أو الغائط على الثوب فإنه نجس، ولا يجوز للمصلي أن يصلي فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وثيابك فطهر، فدل على الشراء على أنه يجب على المصلي أن تكون ثيابه طاهرة. وبناء على ذلك، فإنه إذا صلى في ثوب فيه نجاسة لم تصح صلاته، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة. وكونه لا يعلم أين مكان القطرة هذا ليس بعذر، لأنه متحقق أن الثوب فيه نجاسة، وكونه على يقين من أن الثوب أصابته النجاسة فهو على يقين بأن الثوب نجس. وإذا أصابت النجاسة ثوبا أو فنيلة أو سروالا وتحقق من إصابتها ولا يعلم أين مكان الإصابة، لزمه غسل الثوب كاملا، أي يغسل جميع الثوب. وأما إذا كانت منحصرة في مكان فإنه يغسل ما يغلب على الظن به غسلها. فلو أصابت أسفل الثوب وقلنا له اغسل بقدر أصبعين، يقول: لا أكثر، نقول: ثلاثة أربعة. فإذا قلنا خمسة أصابع قال: نعم، الآن أتأكد أنني قد غسلتها، نقول: يجب عليك غسل هذا القدر الذي تتيقن به غسل النجاسة. إذن كونك على يقين من أن الثوب أصابته النجاسة فأنت على يقين من أن الثوب متنجس، ولا يجوز أن يصلى في ثوب النجس. وأما بالنسبة لكونك صليت مع علمك بأن الثوب متنجس فهذا لا إشكال في كون الصلاة لا تصح، وعليه فإنه يلزمك أن تعيد هذه الصلاة، حيث لا يصح أن يصلي الإنسان في ثوب نجس ولا على مكان نجس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد: أريقوا على بوله سجلا من الماء، فأمر بتطهير المكان الذي يصلى فيه، فيلزمك إعادة هذه الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما الحكم إذا أخطأ الإمام في الصلاة فنبهه المأمون على ذلك ولم يعرف موطن الخطأ؟ وجزاكم الله خيرا. في السؤال الأول يقول: ولا أجد ثوبا غير هذا الثوب. الذي عنده ثياب لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مراد السائل بالثوب ما كان زائدا على ستر العورة، وإما أن يكون مراده الثوب الذي تستر به عورته. فإذا كان الإنسان لا يجد إلا ثوبا نجسا وحضرته الصلاة، بحيث لو ذهب يبحث عن ثوب طاهر أو غسل الثوب خرج عليه وقت الصلاة، فهذه المسألة تعرف عند العلماء بازدحام شرط ستر العورة مع شرط الطهارة. قال بعض العلماء: يصلي ولو عاريا وتصح صلاته، لأن هذا عذر شرعي كالعذر الحسي، وحينئذ يقدم شرط الطهارة على شرط ستر العورة. وقال بعض العلماء: يستر عورته ويصلي بالثوب النجس، لأنه يتضرر بانكشاف عورته، وهذا يختلف في حال ما إذا كان هناك من يراه، وحالة ما إذا كان آمنا من نظر الغير إليه. فالذين يقولون إنه يقدم شرط ستر العورة قالوا: لأن الآدمي يتضرر والمصلي يتضرر بانكشاف عورته، وإذا ازدحم الحقان حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. فالشاهد أنه إذا كان اجتمع هذا إذا كان الثوب الذي تلبسه هو ما تستر به عورتك وضاق الوقت ففيه هذا الخلاف المشهور بين أهل العلم، إن صلى بالثوب النجس صحت صلاته على قول من يقول إن شرط ستر العورة مقدم على شرط الطهارة، وأما إذا قلنا إنه لا بد له من أن يراعي الطهارة فإنه يصلي ولو كان عاريا، أما إذا كان لوحده ولا يراه أحد فالأمر أخف والخطب يسير لأن هذا عذر شرعي. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو قوله إنه إذا أخطأ الإمام ونبه ولم يفهم، لو أخطأ الإمام في صلاته في ركن من الأركان وسبح له المأمومون فلم يعرف ماذا يصنع، يجوز للمأموم أن يكلمه بما يحتاج إليه فيقول له اركع اسجد ويأمره بما يحتاج إليه، وهذا الكلام لا يوجب بطلان الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قام إلى الجذع وشبك بين أصابعه كالغضبان فخاب الصحابة أن يكلموه، وفي الناس أبو بكر وعمر فقال رجل يقال له ذو اليدين، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى إحدى صلاتي العشي وهي الظهر أو العصر والشك من الراوي، فسلم من اثنتين ثم قام إلى جذع وشبك بين أصابعه كالغضبان فهاب الصحابة أن يكلموه، وفي الناس رجل يقال له في يديه قصر يقال له ذو اليدين وهو الخرباق بن عمرو، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فسأل الصحابة فقالوا له صدق ذو اليدين، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فهنا تكلم ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ كانوا يظنون أن الرباعية أصبحت ركعتين، فقال هل قصرت الصلاة أم أنت ناس في صلاتك وحصل السهو؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما كان شيء من ذلك. إذن استبان لذي اليدين أنه ليس هناك نسخ وكان المنبغي أن يسكت، فتكلم مرة ثانية وقال بلى قد كان شيء من ذلك، لأنه يحتاج إلى إثبات هذا الأمر لإصلاح الصلاة، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الصحابة فأجاب الصحابة، وكل هذا يدل على مشروعية الكلام داخل الصلاة إذا وجدت الحاجة، بحيث أخطأ الإمام ولا يمكن تنبيهه إلا بالكلام الصريح تقول له الكلام الصريح. وقال بعض العلماء إنه يتكلم بالقرآن، فإذا كان قد نسي السجود يقول واسجدوا، أي يقول آية الحج، وهذا ضعيف، ليس هناك داعي أن يتكلف لأنه أصلا لا يجوز للمأمون أن يتكلم بالقرآن ولا بغيره، فالأمر في هذا حينما يقول له تكلم بالقرآن أضيق، وعليه فإنه يتكلم ويقول له قم للثالثة اسجد اركع، يخاطبه صراحة بما أخطأ فيه حتى يستبين، لأن التسبيح قد يزيده سهوا وقد يوجب له الوقوع في الخلل، فيجوز له ويشرع أن يبين له الخطأ الذي يحتاجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول ما المقصود بجرية الماء وكيف نميزها أثابكم الله؟ جرية الماء هي الدفعات، وبعض العلماء يقول هي ما فوق النجاسة، إذا جرت على النجاسة هي ما فوقه ما يحيط بالنجاسة من جميع الجهات، وهذا يختاره غير واحد من أئمة المذهب عند الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا سان يقول قال بعض العلماء لا يقبل الله العمل الصالح إلا إذا كان بإخلاص وكان موافقا للسنة، هل نستطيع أن نقول أن من الشروط أيضا أن يكون من المتقين بدليل قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وجزاكم الله خيرا؟ هو إذا أخلص ووافق الشرع فقد اتقى الله، هذا تحصيل حاصل. إذا أخلص لله عز وجل وعمل وفق الشرع فهذه هي تقوى الله عز وجل، لأنه أصل التقوى أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فلا يرائي في عمله ولا يحدث في الدين برأيه. فما دام أنه أخلص لله عز وجل واتبع الوارد فإنه في هذه الحالة من المتقين. وقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أسلوب حصر وقصر، يدل على أن من رأى في عمله ولم يخلص لله عز وجل أو أحدث في دين الله ما ليس منه فإنه لا يتقبل منه عمله، وهذا ظاهر من الآية الكريمة. وكذلك أيضا كما أخبر الله عز وجل أنه يتقبل، يعني ليس هذا مانعا من في قوله تعالى أن الله تعالى بيّن أن البار بوالديه يتقبل منه عمله، كما قال سبحانه أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فأخبر سبحانه وتعالى أن أهل البر وأهل الرضا للوالدين أنهم حري أن تقبل منهم أعمالهم، وهذا من باب الفضل من الله سبحانه وتعالى على عباده. فالحاصل أنه إذا اتقى الله فأخلص في عمله ووقع العمل وفق الشرع أنه من أهل القبول بإذن الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المقبولين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، واجعلنا من عبادك المتقين وأوليائك الصالحين. أسألك بعزتك وجلالك أن تغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإلنا وقرابتنا ومن حضر معنا وأحبنا فيك، برحمتك وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وبإذن الله سيكون الدرس غدا بعد صلاة العصر كالعادة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.